أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر اسمه الكفايه قدس الله نفسه بعد الاختار من ان الاستعمال المجازي غير تابع للاذن الواضح انما يدور مدارا في اسم التبعي. ذكر ان من هذا القبيل استعمال اللفظ في نوعه او مثله او صنفه او شخصه على اشكال الاستعمار في الشخص، كل ذلك من قبيل الاستعمال الذي يستحسن بالتابع ولا يترتب على اجازه الواضح. ويشان وكان المؤمنات ايضا موضوعه لا ان المؤمن في مقابل المستعمل، وقد نرى ان هذا النحو من الاستعمار جائز في المهملات ايضا، فيقال جائز مهمل مثلا. فصحه الاستعمار لا تابعه للاسم التبعي وغير تابعه لاذن من الواجب، يعني لا يحتاج الى الرد الى اذن من الواجب لان ما يستحسنه التابع. والذي ذلك يعني فيما قال يقدس الله نفسه ان الحسن التبعي الذي كان في مولد الاستعمالات المجازيه انما نشا من مناسبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وشده المناسبه بين المعنيين اوجب ان يصح استعمال لفظ موجود عند احدهما في الاخر، فكأن الآخر هو ذلك المعنى بعينه من جهة شدة العلاقة بينهما، فيكون اللفظ الموضوع لأحدهما يستحسنه التابع أن يستعمل في الآخر من جهة هذه المناسبة بينهما. ومن الواضح أن مناسبة الشيء يعني اللفظ المستعمل مناسبته مع طبيعي او مثله او سنه او شخصه ان تحل استعمال على ما نتكلم، هذه مناسبه ضروريه. بل حد من الطبيعه او المماثل مع المماثل استعمال اللفظ في السن لا يحتاج الى شيء اخر بعدما كانت المناسبه بينهما ذاتيه، فان المناسبه الذاتيه اقوى من المناسبه العربيه من جهه المشابهه وغير المشابهه. ومما يدل على عدم الوضع في هذه الموارد هو ان المقبلات ايضا يصح استعمالها في النوع او المثل او السنه او الشعر، ولا يمكن الالتزام بان المهمل اذا موضوع والا لم يوجد لفظ مهمل اصلا. فهذا الذي افاده قدس الله نفسه مبني اولا على ان يكون الواضع شخصا واحدا او اشخاصا متعددا، فإلا لو خرجنا إن كل مستعمل هو راجعون لا مانع من الالتزام بالبدء في هذه الموارد، فنقول إن المهملات أيضا موضوعة للنوع أو للصنف أو للمثل، كل ذلك أمر ممكن، يعني تأكد كل المتكلمين أن يستعمل اللفظ في نفسه ويري هذه الطبيعه بفرد من افراده، فيقول جيد صراطي ويريد بهذا اللفظ الشخصي طبيعيه يعني جيد وجيد ودار بهذا التركيب الخاص الصادر من اي شخص كان، ويستعمل هذا اللفظ الطبيعي من جهه التاخر الذي هو حقيقة الوضع كما تقدم. فكما أن المستعملين والمتكلمين تعقدوا استعمال اللفظ في معنى مغاير لهذا اللفظ كذلك تعهد باستعمال هذه الألفاظ في الطبيعي منها أو في أصنافها أو في أمثالها، كل ذلك أمر يمكن. ويكف أن يقال إن هذه الاستعمالات حقيقية لا أنها ليست تحقيقية ولا مجازية لعدم العلاقة بين المعاني والموجودة، بل يمكن أن يقال إن هذه الاستعمالات حقيقية واستعمال في الموضوع لا، فإن حقيقة الوضع ليست إلا التعقب، والتعقب موجود في أمثال المقام. والدعوى أنه بناء على هذا لا يبقى مقبلون، بل كل لفظ حينئذ موضوع لمعنى، هذه الدعوى غير مسموعه، فإن المهمل المقابل للمستعمل ما لا يكون له معنى غير نفسه، يعني غير الطبيعي معنى آخر. إذا أراد المتكلم أن يسلم معنى آخر بالله هذا ليس له معنى جيد، لأما بدءه للطبيعي من نفسه أو سنته أو مثله هذا الوضع لا يلاقي أن يكون مثلا، فبعبارة أخرى يختلف المثل والمستعمل في الوضع إذا معنى غير اللافظ، وأما الوضع إذا نفس هذا اللفظ فهذا لا يلاقي أن يكون مثلا. فعلى هذا يمكن أن يقال إن الاستعمال أمره يدور بين الحقيقة والمجاز وليس هناك اسم آخر كما صرح به قدر الله نفسه، استعمال صحيح يستحسن الشرع وليس كحقيقة ولا مجاز. هذا فالصحيح أن يقال إنه في هذه الموارد لا يتحقق استعمال أصلا ليتكلم في أن هذا الاستعمال لا حقيقي ولا مجاز أو أنه استعمال حقيقي على مستوى الناس، فليس هنا استعمال هذا خارج عن باب الاستعمال. بل كان المتعارف هكذا يعبر الاستعمال الذي في نوعه حقيقته أنه لا استعمال في أمثال هذه الموارد، وبيان ذلك أن ذكرنا سابقا أن الإنسان باعتبار أنه مدني الكون ويحتاج إلى إدراك مقاصده بمبرز لا محالة، فإن المقاصد التي يتعلق بها الإرادات الشخصية من أفراد الإنسان لا يمكن أن تبرز بمبرز غير الله من الإشارة ونحو الإشارة، فإن الإشارة غير وافية بالمقصود دائما، ولا سيما إذا لم يكن المحارب إليه حاضرا، أو إذا فرضنا أن ما تعلق قصد المتكلم بتسليمه من الأمور المعقولة التي لا يمكن أن يبين بإشارة خارجية، أو من الأمور المستحيلة، أو من الأمور الانتزاعية التي هي ينتزع من نفس الماهية مثلا كالإنسان بالنسبة إلى الإنسان، كل ذلك لا يمكن تفسيره بالإشارة. ومن هنا ذكرنا أنه لا بد من اللفظ في تقسيم المقاصد، وهذا هو الذي يميز الإنسان من سائر أصنام الحيوان، وأن الله سبحانه من عليه فأنه علمه البيان، وهو متمكن من تقسيم مقاصده أيا ما كانت يبينها بألفاظه. وهذه الحكمة إنما تجري فيما إذا لم يمكن الإنسان أن يحذر نفس المعنى في ذهن المخاطر، فلا بد من إحذاره بما صفت بل واسطته ولا بالذكر ما بينا فاذا اراد ان يفهم مفهوما ما لا يمكنه ان يظهر ما خارجا ولا سيما اذا اراد ان يظهر ما ان بعيدا عن بلده كما بالبعد مثلا لو اراد ان يفهم البعد كيف يمكن ان يفهمه الا بلدع لفظ بازاء هذا المعنى فيقول ما في البعد مثلا حاضر لا ينجس بالملاقات كيف يمكن ان يفهم ما البعد ويحكم عليه بهذا الحكم فاحتجنا حينئذ الى مجد الالفاظ لتفهيم تلك المعاني التي يتعلق القلب بتفهيمها واما لو فرضنا ان المقصود يمكن تفهيمه بلا واسطه فلا نحتاج الى مجد الاسماء بل نحضر المقصود في ذهن المخاطب ابتداء وهذا كما في الالفاظ إذا أردنا أن نفهم المخاطر أن القلب والإرادة قد تعلقت بتفهيم هذه الكلمة كلمة زيد إذا قلنا زيد طبعا ينتقل السامع إلى هذا اللفظ من طريق السماع فهذا قابل للتفهيم وللإحضار في ذهن المخاطب في نفسه من دون أن يحتاج إلى شيء آخر وإلى ماسكة تستقيم وفي عبارة أخرى إن المعاني الأخرى التي بدأت لها الألفاظ هي بأنفسها غير قابلة للحضور في ذهن المخاطب ابتداء من الحاضر في ذهنه اقتناعاً إنما أولاً فإذا تكلمنا بلفظ زيد أول ما ينتقل إليه السامع هو نفس هذا اللفظ كلمة زا ويا مجال ينتقل إلى هذه الكلمة لكما أنه عالم بالبدء بالتأخذ بعد هذا الانتقال بعد رسليا لا زمانيا بعد هذا الانتقال ينتقل الى معنى زيد لانه عالم بتعهد المتكلم انه متى ما تكلم بهذا اللفظ في مقام التفهيم يريد به تفهيم معنى الخاص فهلا انتقالات وحضوران في النفس أحدهما سابق في الرتبة والآخر لاحق في الرتبة اللفظ يحضر أولا في ذهن المخاطب ثم بعد ذلك يدل منه إلى المعنى فيحضر المعنى في ذهنه فيفهم مقصود المتكلم هذا بالنسبة إلى الألفاظ الموضوعة للمعاني فأما اللفظ بنفسه يعني إذا أراد المتكلم أن يمكن نفس اللفظ وأن يقول زيد ثلاثي فلا يترتب إلى أمر آخر يحضر في ذهن المخاطب أولا ثم ينتقل منه إلى هذا اللفظ فإن اللفظ يحضر في ذهن المخاطب من طريق استماعي اقتناعا فهذا لا يحتاج الى غزل والى استعمال لفظ في معنى اتلا هل يكون الملقى الى المخاطب وما تعلق الاسر بتفهيمه هو الذي يظهره المتكلم في ذهن المخاطب ابتداء من دون ان يكون هناك استعماله فالظاهر ان في هذه الموارد لا استعمال ابدا وانما يكون موضوع القضيه بنفسه يلقى في الخارج الى المخاطب والمخاطب يفهمه وينتقل اليه فيحدث له فصل من الأحكام. فأنا ذلك أن ناقض أردنا ما لحكم للطبيعي الله، فأردنا أن نبين أن هذه الكلمة كلمة زيد ثلاثية في مقابل الرباعي جعفر مثلا جعفر رباعي. إذا أردنا أن نقسم هذا للمحاكمة نأتي بفرد من أفراد هذه الطبيعة، ولكن الفرد لا يثبت للفرد بما هو خاص بل بإلغاء الخصوصية الخارجة. فبذلك يمكننا أن نقسم المخاطر لأن هذه الطبيعة محكومة بهذا الهوى، فإن الشيء الطبيعي هو بنفسه يوجد في الخارج، وإن كان الموجود الخارجي فردا أيضا، يعني هذا الوجود الباطن كما أنه يضاف إلى الفرد يضاف إلى الطبيعي أيضا. فلو قلنا زيد فقد أوجدنا الطبيعي بنفسه كما أننا أوجدنا الفرد بالخارج، وهكذا بقية التبايح الأفراد ما إذا فردنا أن زيدا وجد في الخارج فحقيقة هذا الفرد موجود في الخارج، وحقيقة طبيعة الإنسان موجودة في الخارج. ومن هنا يفت الآن فيقال زيد إنسان ولا يكون حمل إلا مع الاستعادة الوجود، إلا أن الأحكام التي تترتب خارجا بل يترتب الحول على الشخص بما هو شخص وقد يترتب عليه بما هو كليون، يعني هذا الوجود المضاف إلى الشخص قد يكون هو موضوع الحول، وقد يكون هذا الوجود المضاف إلى الطبيعة هو موضوع الحول. فقد نشير إلى زيد ونقول إنه ابن أمر لا يؤتمن أن يكون هذا الوجود بما هو مضاف إلى الطبيعي بهذا العنوان يبدو ابن أمر، بل إن القرينة تدلنا على أن موضوع الحول الوجود المضاف إلى الشخص، يعني هذه الماهية الشخصية التي وجدت بهذا المضاف إلى الشخص، قد يكون هو موضوع الحول، وقد يكون هذا الوجود المضاف إلى الطبيعة هو موضوع الحول. فقد نشير إلى زيد ونقول إنه ابن أمر لا يحتمل أن يكون هذا الوجود بما هو مضاف إلى الطبيعي بهذا العنوان يصلح ابن أمر، بل إن القرينة تدلنا على أن موضوع الفرق الوجود المضاف إلى الشخص، يعني هذه الماهية الشخصية التي وجدت هذا الوجود هو ابن أمر ومتولد من أمر. وقد نشير إلى الفرد الخارجي والقرينة تدلنا على أن المشار إليه هو الوجود بما أنه مضاف إلى الطبيعة لا إلى الشخص، فنحكم عليه بحكمين. فنشير إلى حيوان مثلا فنقول هذا فسكور، أو نشير إلى حيوان فنقول هذا عقرب في مقام التعليم. الذي لم يرى الأقرب مثلا أو لم يرى أسهورا فنقول هذا أسهور أو هذا أقرب، وهكذا في بقية الموارد التي يكون المشار إليه فيها هو الطبيعي كالأسد مثلا غالبا أو جميعا لم نرى الأساس، فإذا فرضنا أن حيوانا هو أسد تشير إليه وقيل إن هذا أسد لا يراد به أن هذا الفار هو أسد، فكل ما يكون كذلك كل ما يكون بهذا الشكل وبهذه الأوصاف إنما يكون هو أسدا. فإذا قلنا زيد ثلاثيون وأردنا إثبات الحكم للطبيعي ففي قولنا زيد قد وجد شخص من هذه الطبيعة وقد وجد طبيعة زيد، أي طبيعة هذه الكلمة قد وجد بوجود هذا الشخص، فإن الوجود لن كان واحدا إلا أن الموجود لا، يعني يضاف هذا الوجود إلى الماهية الشخصية وإلى الماهية الكلية، فيقال زيد ثلاثي ويراد بذلك أن هذا الوجود بما أنه مضاف إلى الطبيعة هذا ثلاثي، فقد ألقينا نفس الموضوع في الخارج وأحذرناه في ذهن المخاطر بلا ماسكتين، فأين هنا استعمال اللفظ في النوع؟ استعمال اللفظ في النوع لا يتحقق بعد فرض أن المقصود هو بنفسه بذل في الخارج وتلقي في ذهن المخاطر، فإنما نحتاج إلى الاستعمال فيما إذا لم يمكن إحضار المقصود خارجا فإحضاره في ذهن المخاطر، إذا نحتاج إلى لفظ لتفهيم هذا المقصود، وأما في غير ذلك يصبح الوضع بغرا المقصود. لو فرضنا أنه صرح المتكلم لأني وضعت لفظ زيد أي هذا الفرد للطبيعي زيد قال هذا له، وذلك إذ لا حاجة إلى الوضع في هذه المغارب بعدما كان المعنى بنفسه قابلا للحدود، فلا استعمال هنا حتى يتكلم في أن هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز أو لا حقيقة ولا مجاز، وأن صحة هذا الاستعمال هل هي بالإذن الشرعي أو بإذن الواضع، كل ذلك لم يكن، يعني طالبة بها الموضوع إذن الاستعمال في هذه الموارد ليكون الاستعمال حقيقة أو مجازا أو لا حقيقة ولا مجاز، حقيقة الكلام بما بعنيه. Thank you.